المجتمع ميم عين دال من الرياض، يسأل عن الطريقة الصحيحة لدفع المهور. هل مهر البنت يؤخذ لتأسيس بيت الزوجية أو كيف يكون الحال له؟ المهر لها صار فيه على حسب ما تشاء، ليس لتأسيس البيت، المهر لها تحفظه أو تجعله في سكن في منزل أو في سيارة أو في أي شيء، أو تصدقوا بالزكاة رشيدة حتى مالها. أما تأسيس البيت فهو على الزوج، هو يؤسس البيت، فإذا سمحت وشاركته في التأسيس بمهرها أو بعضه فلا بأس. قال الله سبحانه: فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوها لأمرها. إذا طلبت نفسها بشيء وهي رشيدة فلا بأس، سواء كان المهر كله أو بعضه. أما الأصل فالأصل أنه يلقها توفي كيف شاءت لما يبحر الشرع، وليس له اعتراض عليها في مالها إذا كانت رشيدة. والتأثير في البيت على الزوج. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لحليها وملابسها، هل تكون من مهرها أو تكون من الزوج؟ على حسب الصلاح عليه، إن أعطاها مع الدراهم حليا هذاك، وإلا لا يجبه إلا ما اتفق عليه، الشيء اتفق عليه يكفي. فإذا اتفق مع وليها أو معها على حلية معينة يوفي لها بما شرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن يفاضل ما استحلاكم من الفروج. الحج الآخر المسلمون على شروطهم، فإذا اتفق معها أو مع وليها على دراهم معلومة أو على حلية معلومة فهم على اتفاقهم، ويلزمه ما اتفقوا عليه، لأن لم يستحل فرقها إلا بذلك، فعليك أن يرجع ما اتفق عليه. أما إذا دفع إليه دراهم معينة غرروا بها فليس عليه سوى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أعراف الناس في هذا الموضوع، ما هو توجيه سماحة الشيخ تجاهها؟ العرف متبع. نعم. كان بين أهل القبيلة أو أهل بين العرف فعلى الزوج النصوء إليه، إذا عرفا شائعا معروفا نعم فعلى الزوج في الوليمة أو في عمل الدخول غير ذلك الشيء المشروعات، إذا كان جائزا شرعا ليس محرما. طيب إذا كان عرفا جائزا ليس المحذور فلا بأس أن يتابعهم عليه ويرضى به. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.